الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير. وبعد، نحن مع الكتاب الثالث والعشرين وهو كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، أي لف في كنفه في كفنه عفوا. عن أم العلاء امرأة من الأنصار وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مسعود فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، أي الموت. اليقين هنا هو الموت، ومنه قوله في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده وأبدا. عن جابر بن عبد الله قال: لما قلت لأبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. باب الرجل ينعى إلى أهل بيته بنفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. عن أنس بن مالك وهي صلاة الغائب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. بفضل من مات له ولد فاحتسب. وعن أنس أيضا قال: قال النبي: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث، أي سن البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. باب ما يستحب أن يغسل وترا. عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فارغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوه وقال: أشهدناها إياه، يعني تعني إزارة. وفي رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بما يمينها وبمواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. باب الثياب البيض للكفن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام. كرسف يعني من قط. باب الكفن في ثوبين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال النبي: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقصته دب، يعني كسرت عنقه. الملكية والأحناف قالوا يكفن الكفن العادي لأنه بموته انقطع إحرامه. أما الشافعية والحنابلة فقالوا أنه إيه يكفن في ثوبيه كما جاء في الحديث. باب الكفن للميت. عن ابن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه ويستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين أو خيرتين، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. المقصود لا تصلي على أحد منهم هنا المقصود صلاة الجنازة. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه بريق وألبسه قميصا. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيء، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر وهو نبات. ما من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نزقتها بيدي فجئت، أو نزقتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي محتاجا إليه، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها، ما أحسنها؟ فقال القوم: ما أحسن، لبسها النبي محتاجا إليه. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: أي لا يرد سائلا؟ إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. باب اتباع الجنائز. عن أم عطية قال: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. النهي هنا نهي كرهها تنزيهية لا تحريمية، وكرهه الشافعية وأجازه علماء المدينة ومالك وابن حزم، وكرهه مالك للشابة. كان رسول الله في جنازة فرأى عمر امرأة فصاحبها فقال: دعها يا عمر، من مصنف ابن أبي شيبة. عن أم حبيبة زوج النبي ورضي الله عنها قال: سمعت رسول الله يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. باب زيارة القبور. عن أنس بن مالك قال: مر النبي بامرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها: إنه النبي، فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الظاهر أن في بكائها قدرا زائدا من نوح خاص خافي غضب الله، اتق الله واصبري، أي خافي غضب الله إن لم تصبري، واصبري ليحصل لك الثواب. جواز مخاطبة الرجال النساء في أمر أو نهي أو موعظة أو تعزية، سواء كانت عجوزا أو شابة. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى النبي الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبت أنه قال كأنها شن ففاضت عيناها. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتا لرسول الله، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فقال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل فيكم رجل لم يقارف الليلة، أي لم يجامع؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها. عن عمر قال: قال رسول الله: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة بعد موت عمر، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله إن الله لا يعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه، لكن الرسول قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقال: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها. بما يكره من النياحة على الميت. عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح إليه. هذا إذا كان أوصى بذلك. باب ليس منا من لطم من ضرب الخدود. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. باب رثاء النبي سعد بن خوله. عن سعد بن ابي وقاص بن خوله عن سعد بن ابي وقاص قال: كان رسول الله يعوذني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: اني قد بلغ بي من الوجع ما تره، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير او كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقبهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. أولا، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: تفقد الإخوان وزيارة المرضى، النظر في مصالح الورثة، وعدم الظلم في الوصية، السؤال عن الأمر إذا احتمل وجوها، تقييد مطلق القرآن بالثلث في السنة، صلة القريب أكثر ثوابا، لا وصية لمن ترك مالا قليلا إلا بما يجب عليه، فضيلة طول العمر مع العمل الصالح، تبشير المريض والتنفيس في أجله، قصد وجه الله بالمباح طاعة، كراهية نقل الموتى من بلد لبلد إلا لضرورة، الإخبار عما يحدث لسعد في المستقبل، وهذا علم من أعلام النبوة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيب. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجعا فغشي عليه ورأسه في حج امرأة من أهله، فبكت فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله، إن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. عن عائشة قالت: لما جاء النبي قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواح، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب أي من شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه السنة فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبتنا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحث في أفواههن التراب. باب من لم يظهر حزنه عند المصيب. عن انس رضي الله عنه قال: مات ابن لابي طلحه وابو طلحه خارج، فلما رات امراته انه قد مات هيات شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء ابو طلحه قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هتأت نفسه وارجو ان يكون قد استراح، فبات، فلما اصبح اغتسل، فلما اراد ان يخرج اعلمته انه قد مات، فصلى مع النبي ثم اخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله تعالى ان يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. هذا الحديث أولا فيه التسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها وتعرضها للجماع، مشروعية المعاريض للضرورة دون إبطال حق مسلم. المعاريض لما سأل عن الغلام قالت إنه قد استراح دون أن تخبره بأنه مات، اجتهادها في عمل مصالحه، الصبر والتسليم، رجاء الإخلاف، إجابة دعوة النبي، إن الله استجاب دعوة النبي: من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. قوة قلب أم سليم وصبرها ورضاها ورجاحة عقلها وفعلها، استحباب التسمية بعبد الله والتحنيك والتبرك بآثار الصالحين وفائدة التمر. باب قول النبي: إنا بك لمحزونون. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. باب البكاء عند المريض. عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غشية أهله فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي، فلما رأى القوم بكى النبي بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب بكاء أهله عليه. بما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. عن عمرو بن ربيعة عن النبي قال: إذا رأى أحدكم جنازة فلم يكن ماشيا معه فليقم حتى يخلفه أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. باب من قام لجنازة يهودي. عن أبي هريرة أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع، فجاء مستعيد فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. عن جابر بن عبد الله قال: مر بنا جنازة فقال لها النبي: وقمنا. فقال رسول الله: جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذه الأحاديث نسخت. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. باب السرعة بالجنازة. عن أبي هريرة عن النبي قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. باب فضل اتباع الجنائز. عن ابن عمر أنه قيل له: إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبو هريرة وقال: سمعت رسول الله يقول. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. بما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. عن عائشة عن النبي قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: لولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدها. باب الصلاة على النفساء إذا مات في نفاسها. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. باب الميت يسمع خفق النعال. عن أنس عن النبي قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي: فراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها ومن يليه إلا الثقلين. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله له عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأله الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله: فلو كنت ثم لأريتكم قبره، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. باب الصلاة على الشهيد. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. عن عقبة بن عامر أن النبي خرج يوما فصلى على أهل أحد، صلى على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم يعني إمامكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي تنافسوا في الدنيا. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ عن عبد الله بن عمر قال: انطلق عمر مع النبي في رهط قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند قطب، يعني مناطق مرتفعة بني مغالة، وقد قرب ابن الصياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي بيده، ثم قال لابن الصياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن الصياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن الصياد للنبي: تشهد أني رسول الله؟ فرفض وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن الصياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال له ابن الصياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدره. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي: يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر: ثم انطلق بعد ذلك رسول الله وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن الصياد وهو يختل يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه ابن الصياد، فرآه النبي وهو متضع في قطيفة له فيها رمزة، فرأت أم ابن الصياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي من جذوع النخل، فقالت لابن الصياد: يا صافي، وهو اسم ابن الصياد، هذا محمد. فثار ابن الصياد فقال النبي: لو تركته بين. عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض، فأتاه النبي يعوده فقضى عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبي وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. عن المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله لأبي طالب: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضه عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. ما موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. بما جاء في قتل النفس. عن ثابت بن الضحاك عن النبي قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. هذا فيه نهي عن الانتحار. عن أبي هريرة قال: قال النبي: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذه، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. بما جاء في عذاب القبر. عن البراء بن عازب عن النبي قال: إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اطلع النبي على اهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: اتدعوا امواتا؟ فقال: ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون. عن عائشه رضي الله عنها قالت: انما قال النبي انهم لا يعلمون الان ان ما كنت اقول لهم حق، وقد قال الله تعالى: فانك لا تسمع الموتى. عن اسماء بنت ابي بكر قالت: قال رسول الله، قام رسول الله خطيبا فذكر فتنه القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه. باب التعوذ من عذاب القبر. عن ابي ايوب قال: خرج النبي وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي يدعو: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداه والعشي. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه. بما قيل في اولاد المسلمين. عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي ابراهيم قال رسول الله: ان له مرضعا في الجنه. بما قيل في اولاد المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي عن اولاد المشركين فقال: الله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد.